جاي اقول واعلن لكل الناس بحبك. حبي يمكن مرة في العمر تلاقيه، بوعدك هفضل لآخر عمري جنبك، وابقى اجمل حلم عيشت بتحلميه. جاي اقول واعلن لكل الناس بحبك، حبي يمكن مرة في العمر تلاقيه، بوعدك هفضل لآخر عمري جنبك، وابقى اجمل حلم عيشت بتحلميه. عشان قبلك ونفسه بجد يتعبلك وما يسكيش، مرتاح وشايفك دنيتي وناسي، ما انا اخترتك باحساسي اللي ما يخونيش. حبيبتي انا زي ما حكيت لي هعيش لك عمري حضن امان، مش احلام على الايام هتتحقق، عشان اصلا خلاص هبدا اعيش كل اللي فاتني زمان. مرتاح وشايفك دنيتي ونفسي.